وهو في الجملة الصحيح في الجملة، ويدل على معنى حديث عائشة المتقدم هو العمدة من عمرها هو أحق بها. أما حديث صعب أحمل إلا الله ورسوله فهذا معناه ليس للناس يحمل الأراضي البرية، لأن هذا فيه مضايقة للناس وإيذاء لهم وظلم لهم، بل كل يرحم إلا ما حمه ولي الأمر لله رسوله، هذا ولي الأمر يقوم بذلك كأن يحميه لخير المسلمين لإبن المسلمين لإبن الجهاد لبيت المال هذا لا بأس، أما إن زيد يحمي أو فلان يحمي لا، ليس له مكشبة إلا لرسوله، ولي الأمر يقوم مقام الرسول في الحماية للمسلمين، ولي الأمر لخير الجهاد لإبن الجهاد لمصالح المسلمين، هذا شيء يتعلق بولي الأمر خاص. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا يعم، لا ضرر ولا ضرار يعم الإحياء وفي جميع الخصومات وفي النفقات وفي غير ذلك، فإن ضر ولا ضرار نكر في ساق النكر، فلا يجوز أن يضر أحد ولا يضر أحد، هذا من جواب الكلم. فالمؤمن لا يضار أحدا وليس له أن يضار أحد، بالحديث الصحيح من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يؤمن جاره، من كان يؤمن الله فليكرم جاره، من كان يؤمن الله فليقل خيرا ويصمت، كل هذا من باب حماية إخوان المسلمين أذاه وظلمه وضاره، وإصرار اتقوا الظلم فإن الظلم ضرورات يوم القيامة. الحديث الآخر من ضر وسلم ضاره الله ومن شق على من شق الله عليه، فدحل فعل المعنى كثيرا معناها واحد وهو النهي عن المضارة والإيذاء والظلم لأحد من المسلمين أو من أهل الذمة والأمان، ليس له أن يخول إلا بحق سواء أرض ولا غيره، فليس له يضار أحد في حق في أرضه أو في سيارته أو في دابته أو في اختصاصه أو في وظيفته، يعني الحديث عام لا ضر ولا ضر، بل يجب على المسلم أن يتأنى ويتثبت حتى لا تكون تصرفاته ضارة بأحد، لا في أرض ولا في نفس ولا في ولد ولا في جاه سمعة ولا في وظيفة ولا غير ذلك، يعني لا ضر ولا نكر في ساق النهي تعم كل ضار. وهكذا يقول اتقوا الظلم فإن ظلم الله يوم القيامة، ويقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم بينكم حرام فلا تظلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كل هذا من جوامع الكلام. فالواجب على المسلمين التناصر، كل واحد ينصف نفسه يحذر ظلم اخيه او مضارته في نفس او مال او عرض او نسب او جاه او غير هذا من انواع الضر. وفق الله جل وعلا. ومما مضره دكات الارض حما للبلد، ساعة البلد ليس لحد يحييها، لكن مرفق البلد مرعى لهم متنفس الله البلد يضرهم احياؤه لا تحيا الا ان تكون بعيده عن الله في القريه، ومن ذلك ان تكون ارض مسيل يعبر معها السيل الى اراضيهم والى نخيلهم فالاحياء يضرهم يمنع لهم، المقصود يعمل لا ضرر ولا ضرر. أعلقه ناظر، فماذا يحمل إعلاف هذا الناظر قوله أعلقه ناظر؟ يعني كشف خفيف ناظر الجمل منعه واحد منعه واحد منعه واحد منعه واحد منعه واحد منعه واحد منعه الرسول أعطى الحج موعظة ولم يقول له له ناظر، هذا يدل على أن كشف الردي وأن يعطاه الإبل والبقر يجعل في علف لها من باب التنزه عن في على كتاب مفضولة. هذا يدل على مباح، لكن بس انها تتناقض يعني هو ياخذ افضل

أو عدادها مبتام يقال هذا تخصص أنت سابق إليه فكمل وإلا فرفع يده ويعطيه ولي الأمر المسؤول المدة الكافية حتى يكمل أو يرفع يده. أما الإقطاع كما في حديث وائل الزبير قري ولي الأمر يقطع من الموات يعطيهم ما يناسبهم بسكن يعطي السكن مزرعة مزرعة مورد مورد على حسب حاله الإقطاع. ولي الأمر هو يقطع كما أقطع وائدا وكما يرى في حديث الزبير وإن كان فيه وإن كان ضعيفا فولي الأمر هو يقطع من الأرض الميتة ويكون بها هو صاحبها حق فإذا أحياها ملكها. والحديث الخامس يقول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة الناس شركاء في ثلاثة في الماء في الماء والكلاء والنار الماء في الأنهار الجارية والعيون العامة الناس فيها شركاء والكلاء العشق في البر الناس فيها شركاء في الماء والكلاء الماء مثل العيون الجارية مثل السيول مثل الأنهار وأشبه ذلك والكلاء العشق في البر والنار يوقده الناس يعني ما يحصل به إيقاد مثل الكبريت مثل الحجر الذي يقدح يعني الشيء الذي تطل منه النار الناس شركاء فيه فإذا شب النار لا يمع أخاه من يأخذ منها قبس النار قبس يوقد النار الأخرى لا يضر. فالناس شركاء في ذلك الماء والكلاء والنار النار في مادتها وفيما يقع منها إذا دعت الحاجة إلى أن يأخذ منه شعلة يوقد بها فإن هذا ينفع وخاف ولا يضره لكن موقدة لأهل صاحبها. لكن إذا أخذ منها شيئا في عود أو في خوصة أو في شيء نقله إلى محل آخر من مع كبريت لا يمنعه لأن هذا من باب التعاون ومن باب الإحسان وقد يكون ضرورة في بعض الأحيان. وفق الله الجميع. لو نزل في بر وحصل وايت عند خيمة هل له يأخذ من وايتنا؟ لو نزل في بر وحصل وايت عند خيمة هل له أن يأخذ من وايتنا؟ بإذن أهله يعني هم ملكوا في وايتهم يستأذنوا وإذا كان مضطر وجب عليهم كان هو مضطر ما يجب عليهم يأخذ من المياه ليطرة إن كان مضطر وجب عليهم يصبر وجيد يأخذ لكن يخشى أن يستأذن حتى لا يقع بينه وبين النساء وأنها مسلم بيرده مضطر ساقي سهل. أحسن الله لك نابت في الأرض المملوكة نفسها إذا نبت شيء من سبحانه وتعالى في أرض الله صحيح له أو لا في أرض أولى بها ولا له لا في ملك هو أولى بها ما في ملك فهو أولى بها. لو دخل شخص أحسن الله إليك قفز وأخذ من ذلك لا لا لا لا ما نبت في أرضه هنا لا هو مالكه مالكه هو ما حصل بها. إذا مر إنسان بمزرعة لم تحوط وفيها نخل ووجد فيها رطبا هل يأكل إذا كان لا حل يأكل بس يأكل ولا يأكل شيء مهما قصد من أصابه من ذي حاجة فلا شيء عليه. إن أكل وأخذ شيئا لا يأخذ شيئا ما لحق يأخذ شيئا لا قطف شيئا ثم أخبر لاحقا لا هو أن يأخذ بس لا يحل هل يرمي الذي قطفه لا يأخذ خبرة لا يأخذ خبرة ثم عليه يخرج منها يأكل بس ولا قليل هذا شيء يطرح حديث صلى الله عليه وسلم ما أصابه من ذي حاجة من الثمر المعلق فلا شيء عليه ثم أخرج بشيء منه فعاد عقوبته وغرام رواه النسائي سالمين وما أخذ من بعد ما يوهي الجليل عليه قصر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.